السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. بسم الله. وروى بإسناده عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ولم يعطي رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. لحظة فقط. إيه تمام، حتى لأن ضيعت الأثر. نعم أكمل من عند. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو هو مسلم؟ قال: فأعدتها عليه ثلاثا وهو يقول: أو مسلم. ثم قال: إني لا أعطي رجالا وأمنع رجالا من هو أحب إلي منهم، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وعن سعد رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال: لا تقل مؤمن، قل مسلم. قال ابن شهاب وقرأ قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. هنا وعن أبي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا يدلك على أن الإيمان داخل في القلب وداخل في اللسان، يعني له مدخل في قول اللسان ومدخل في القلب، كما قلنا في قاعدة أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فله مدخل في القلب. طبعا بعض أهل السنة يعبر قول وعمل لأنه يعني قول القلب اللي هو اعتقاده، وعمل القلب اللي هو الحب حب الله وحب شرعه وبغض الكفر، كذا هذا في عمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. عندنا قولان: قول في القلب وقول في اللسان، وعملان: عمل في القلب وعمل في الجوارح. فالمقصود هنا، هذا فيه دلالة على أن الإيمان داخل في مسألة قول اللسان وقول وعمل القلب. فقد يقول بلسانه، فإذا قال بلسانه نحن نحكم بإسلامه لأننا غير مطلعين على القلوب. قد يكون في قلبه الكفر، لكن عندما يبطن الكفر نحن لا نستطيع أن نقول إنه يبطن الكفر، لأن هذا يعلمه الله فقط سبحانه وتعالى. ولو جاءتنا بعض الأدلة، متى نحكم على الإنسان بأنه منافق مثلا؟ هل يمكن أن نحكم بأنه منافق؟ يعني العلماء في هذا يتكلمون أنك لو جاءتك أدلة صريحة على نفاقه فيمكن أن تحكم، لكن إلى أي درجة ستكون هذه الأدلة الصريحة؟ لأن قد تجد أن مثلا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الصلاة يعني لا يتخلف عنها في المسجد إلا منافق، وخاصة الفجر والعشاء أثقل صلاتين على المنافق. طيب أنت الآن إذا رأيت إنسانا يتخلف عن العشاء، ولا أقول الآن كثير ناس تتخلف، نتكلم عن زمان النبوة، إذا رأيت في ذلك الزمان إنسان يتخلف عن العشاء، هل تحكم بنفاقه؟ لما فعلها الصحابة خطأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الصحابي الذي صلى خلف معاذ بن جبل، وكان معاذ يطيل، فترك الصلاة خلفه وصلى وحده وانصرف، فقال منافق، تهموا بالنفاق بناء على ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذ ولم يلم الرجل. المقصود الحكم بالنفاق يحتاج إلى أدلة، فإذا انطبقت هذه الأدلة يمكن أن يحكم بها العاقل العالم على الإنسان بأنه منافق. طبعا عندما يحكم بأنه منافق لابد من الحكم يعني عندما تحكم عليه بالنفاق أنت تحكم بكفره، تقول وإن أظهر، يعني على سبيل المثال بعض المنتمين إلى الإسلام ممن ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ينكر بعضهم، يعني وصل فيه إلى إنكار بعض فرائض الله وكذا الثابتة، هؤلاء جزما منافقين، جزما بأعيانهم، علي كيالي مثلا، محمد شحرور، فيه واحد في المغرب اسمه إيلال رشيد، محمد هداية، جزما منافقين. حكمنا عليهم بذلك هذا حكم بأنهم خارجون عن ملة الإسلام وإن أظهروا الإسلام. طيب هو هذا فعليا حكم، هل هو بالنفاق أم بالردة؟ كلاهما، لأن النفاق هو الردة، تحكم بنفاق أكبر. طبعا النفاق ينقسم قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو اعتقاد الكفر في القلب مع إظهار الإسلام، أما النفاق العملي هو الخصال التي هي موجودة في كثير من الطوائف اليوم، إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان، هذه الأربعة إن توفرت في إنسان يحكم بأنه منافق نفاقا عمليا لا يخرج به من الملة. وإذا توفر فيه واحدة منها ففيه خصلة من خصال النفاق. أما النفاق القلبي أو النفاق الاعتقادي عفوا هذا مخرج من الملة. طيب هنا قد يناقش الإنسان، قد يقال له لحظة، أنت تستطيع أن تحكم بكفره لكن لا تستطيع أن تحكم بنفاقه، هذا قول وله وجهة، ما هي هذه الوجهة؟ يقول لك قد يكون قلبه، قد يكون هذا الإنسان بالأحرى، خلينا نقول هذا الإنسان ممن يحسب أنه يحسن صنعه، فإذا قلبه ماذا؟ قلبه أنه إنسان يغار على الدين، ولكن ارتكب أقوالا وأفعالا كفرية فخرج بها عن الملة، وأن قلبه يعني كونه هو يحسب أنه يحسن صنعه هذا لا يعني أنه ليس بكافر. فأنت إذا حكمت بالنفاق تحكم على باطن القلب، فعند ذلك نقول يمكن أن تحكم على الظاهر بالكفر دون أن تطلق لفظة النفاق، لكن أنت تستشهد بما ظهر من إساءة للدين من قبل هذا الإنسان على أنه لا يخرج هذا إلا من نفاق قلب. على العموم أيا كان الحكم على الظاهر حكم بإما التكفير أو يعني الردة، النفاق يعني يعتريه شيء من الدخول في النية. أنا أطلت في المبحث، هو المقصود هنا يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لأن بعض الناس قد يقول خلاص الإسلام صح يشهد الشهادتين لكن في الواقع هو ما تشرب الإيمان في قلبه، ما تحرك قلبه بحب الله، تعظيم الله، موالاة المسلمين، معاداة أعدائهم، كذا، هذه من أعمال القلوب لم تدخل القلب. أو إذا كان طبعا هذا قلنا القلب عنده قول للقلب اللي هو اعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من خلا منه هذا لا يكون مسلما أساسا، لكن نحكم بإسلامه الظاهر بناء على قوله بلسانه إذا ما استطعنا، إذا ما كان عندنا دليل على كفر، ويعامل في الدنيا معاملة المسلم وفي الآخرة يعامل معاملة الكافر لأنه ما أيقن بها. لكن الإيمان له أيضا جانب عملي في القلب، الناس ترى بشكل عام ممكن يسلم لكن ما عنده هل الشعور القوي الذي غذى قلبه في الدين، فهذا أيضا عنده نقص في عمل القلب، لكن هذا غير مخرج له من ملة الإسلام. نعم. عن أبي سلمة الخزاعي أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام فقال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام هو القول والإيمان العمل. فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: الإيمان غير الإسلام. وعن حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول عن نفسه مؤمن، ولا بل يقول مسلم، وهذا كما قلنا لأن كلمة مؤمن أنه التزم ما أمر به وترك ما نهي عنه. ليش؟ لأن الإيمان قول وعمل، والإيمان له شعب، 73 شعبة للإيمان. فهل تستطيع أن تقول أنا قد أتيت بهذه الشعب كلها؟ ما تستطيع، يعني هذه تزكية. ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، فلا يستطيع الإنسان إذن أن يقول عن نفسه مؤمن. يقول مؤمن إن شاء الله، هذه يعني لأنك علقت هذا الإيمان بالمشيئة، أما أن تقول مؤمن وكأنك تقول أنا في الجنة، فهذا منهي عنه كما جاء عن ابن مسعود، وعليه اتفاق أهل السنة تقريبا، لا يعني بعض العلماء اللي خالفوا في هذا، ولكن جمهور أهل السنة إن لم هي الغالبية العظمى، يعني هي ما أثر يمكن إلا عن واحد في أنه أجازها من العلماء المعتبرين يعني. أما بالنسبة لفرق الضلال أو الفرق المبتدعة فإنهم نوعان، نوع يقولون أنا مؤمن إن شاء الله على وهم الأشعرية طبعا، يقولون أنا لا أدري على ماذا أموت، ولهذا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا صحيح، قول صحيح، لكن لا بد من أن يضيف إليها أنه لا يقول أنا مؤمن لأن الإيمان درجة عليا، فهذه لا يقولها الأشعرية بهذا الاعتبار. الحنفية واللي أخذ بقولهم الماتريدية، لأن مؤسس هذا المقالة يعني أبو حنيفة وأصحاب يعني مشايخ، بعض مشايخي وأصحابي وكذا هم الذين أسسوا لهذا، وأخذه أبو منصور الماتريدي عنهم، وهو أن يقول أنا مؤمن حقا. والأشعرية والماتريدية بينهم خصومة في هذه المسألة، وكانت الخصومة قوية قبل أن يجتمعوا على محاربة أهل السنة، فكان الماتريدية والأحناف يسمون مخالفيهم في هذه المسألة شكاكة، يسمون أهل السنة ويسمون الأشعرية شكاكة، يقولون هؤلاء يشكون في إيمانه، ولهذا تجد في بعض أهل العلم يقولون نقول إن شاء الله لا شكا، يعني أنا أقول أنا مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله وكتابه مثلا وملائكته وكتبه ورسله، نعم نقولها، ولكن لا أقول مؤمن، لأن مؤمن ماذا تعني؟ تعني درجة عليا، تعني درجة صلاح، تعني أن هذا الإنسان في الجنة، فهذه التي لا أقولها، لكن هم لا يريدون أن يفهموا ذلك، واحتجوا بظاهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا. طيب احتجاجكم هذا، أنا أعرف أنني داخل بالمخاطبين بيا أيها الذين آمنوا، لأن هذه ما تخاطب الذين وصلوا إلى الدرجة اللي هي درجة الإيمان، اللي هي يعني الاتيان بشعب الإيمان كلها، يعني هذه لفظة مشتركة تطلق على من دخل الدين وتطلق على من وصل إلى هذه الدرجة، فلهذا أنا لابد من أن أقيد، إذا قلت أنا مؤمن، نعم يا أيها الذين آمنوا أنا مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره، أنا مؤمن بهذه، فأنا داخل فيهم. ما يأتيني واحد من هؤلاء يعني المرجئة كبيرهم يقول في بعض كتبه إن الذي لا يقول عن نفسه مؤمن هذا غير داخل في قول الله يا أيها الذين آمنوا. لا، ما يجوز هذا، أنت ما فهمت قولنا حتى ترد علينا. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان، وروى ذلك عن الصحابة عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء والبراء وجابر بن عبد الله، وعنه أنه سئل: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وعن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك ويكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وبه قال من التابعين: مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعمر بن دينار وإبراهيم النخعي والقاسم بن م... بن م... والقاسم بن مخيمرة بن مخيمرة ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وشريك بن عبد الله النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام. وعن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. وعن البراء رضي الله عنه قال: لما حولت الكعبة قال رجال: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ نعم. طيب، أقول هذه الآية نص واضح في مسألة كفر تارك الصلاة، لأن هناك أناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس ماتوا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هؤلاء؟ يعني ماتوا قبل التحويل، فكانوا يصلون إلى القبلة التي نسخت الآن. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع، ما قال أعمالكم، ما قال مثلا صلاتكم، قال إيمانكم، يدلك صراحة على أن الصلاة إن ضاعت ضاع الإيمان. مع ذلك يأتي ويقول لك من يقول: تارك الصلاة ليس بكافر. والله المستعان، ما هو ضيع الصلاة، إذن ضيع الإيمان، خلاص هذا خرج من الملة. وقلنا الإيمان عندما يأتي بهذا السياق في السياقات القرآنية مفردا دون ذكر الإسلام، إنما يعني الدين، أصل الدين، أصل الدين وفرعه كاملا. فالله المستعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ قال: وقرأ قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وعن موسى بن عمران: وكان قد كتب عن شريك قال: قال استأذن شريك على المهدي يوما وعنده أبو يوسف القاضي، فامتريا، فقال المهدي: الصلاة من الإيمان. وقال أبو يوسف: الصلاة ليس من الإيمان. واستأذن شريك فقال المهدي: قد جاء من يفصل بيننا. فلما دخل سلم قال فرد عليه فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجلين امتريا؟ فقال أحدهما: الصلاة من الإيمان، وقال الآخر: الصلاة من العمل. قال: أصاب الذي قال من الإيمان، وأخطأ الذي قال الصلاة من العمل. قال: فقال أبو يوسف: من أين قلت ذي؟ فقال: حدثني أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. قال: فألقمه حجرا. عن ابن عمر لأنهم يقولون الإيمان هو يعني قول لا إله إلا الله، اعتقادها حتى هم ما يعني بعض، يعني قد يكون القول عندهم ليس شرط في، يعني ليس ركنا وإنما الاعتقاد، وقد يكون اللفظ شرط. الوهم مني، يعني أنا الوهم مني، تراجع المسألة. لكن العمل يقولون هو ليس من الإيمان، إنما هو أعمال جيد صالحة، أعمال صالحة اعملوا بها ولا تقصروا فيها، لكن هذه لن تزيد إيمانكم لأنها ليست من الإيمان. فيقولون الأعمال شرائع،

يقول: يا ويلي، ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قول نعم، عمر: المشاهد عندهم أن إبليس ترك سجدة فكفر، فكيف بالذي أمر بكل هذه السجدات في كل يوم ثم يتركها؟ فهو أولى بالكفر من إبليس. نعم. قول عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن الميسور بن مخرمة مسور. عن المسوري. فصلى والجرح يثعب دما. وعن ابن نعم، عباس رضي الله صوت انقطع. طيب عن المسوري. عن المسور بن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين بعدما أسفر؟ فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى والجرح يثعب دما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر أخذته غشية، قال: فقال رجل: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة. قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عينيه فقال: أصلى الناس؟ قال: قلنا نعم. قال: أمه، لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة، وربما قال: ترك الصلاة، ثم صلى وجرحه يثعب دما. شوف، والله هذه العبارة عظيمة. طبعا معروفة قصة عمر رضي الله عنه، أنه طعن في أثناء الصلاة، صلاة العشاء، ويعني لقتله. فلما أغمي عليه، من الأساليب التي تصحي فيها إنسان قد أغمي عليه أو كذا، أن تذكره بشيء، تقول له شيء ينشط، يعني إذا دخل في سمعه هذا الكلام فإنه سينشط دماغه. فقالوا: ما عندك غير الصلاة. سبحان الله، ليس أمور دنيا، ما قالوا له أولادك، ما قالوا له حياتك، ما قالوا له كرسيك خليفة، لا، الصلاة. سبحان الله، رضي الله عنه. وعن عبد الله بن خراش عن أبيه قال: نزل عمر بالجابية، قال: فمر بمعاذ بن جبل وهو في مجلس، قال: فقال له: يا معاذ، ائتني ولا يأتني معك من القوم أحد. قال: فجاءه معاذ فقال: يا معاذ، ما قيام هذا الأمر؟ قال: الصلاة، وهي الملة. قال: ثم مح؟ قال: ثم الطاعة، وسيكون اختلاف. قال: فقال له عمر: حسبي. وأراد أن يزيده، فلما ولي عمر قال معاذ: ما ورب معاذ سنيك بشر سنيهم. قال: فأخبرني أنه سمع عمر يدعو على المنبر: اللهم ثبتنا على أمرك، وعصمنا بحبلك، وارزقنا من فضلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال: إن الإسلام ثلاث أثافي: الإيمان والصلاة والجماعة، ولا تقبل صلاة إلا بإيمان، فمن آمن صلى وجامع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الأثافي اللي يروح مثلا على البرية ولا شيء، يعرف بدنا مثلا نحط قدر على النار، إيش نعمل؟ نجيب 3 أحجار ونحط عليها القدر، نجيب حجرين يسقط القدر، بدك تجيب 3. فهذه التي تسمى الأثافي. فيقول لك الإسلام 3 أثافي، فإذا ذهبت واحدة سقط دينك. طبعا 3 أثاث بتذكير 3، إذا ذهبت واحدة من الأثاث سقط الدين، فلا بد. فقال: الإيمان والصلاة والجماعة، التزام جماعة المسلمين، ولو يعني جماعة أهل الحق أكيد، فلا تقبل صلاة إلا بإيمان، فمن آمن صلى وجامع. فمن آمن صلى وكان مع جماعة المؤمنين، هذا هو المقصود. فلا يمكن أن تقول: أنا مؤمن لكن ما أصلي، هذه غير متراكبة. أو: أنا مؤمن ولست مع جماعة المؤمنين. طب ليش هذه؟ مع أن الناس قد يكونون في تفرق وكذا. وترك الجماعة ليس كفرا، إلا أن الإنسان لو كان إيمانه صحيحا فإنه سيوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. ولاؤه للمؤمنين يقتضي أن يلزم جماعتهم عندما تكون جماعة أهل الحق. قول ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله قول ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، وقرأ قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: ذلك على مواقيتها. قال: نرى إلا أن تترك. قال: فإن تركها الكفر. وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قيل لعبد الله رضي الله عنه: إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة، وذكر قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا ترك الصلاة. قال: تركها كفر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقع في عينه الماء، فقيل له: ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي 7 أيام. فقال: من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن ما أدري إذا كانوا يقصدون هذا اللي يسموه اليوم بالماء الأبيض، فيحتاج إلى نوع من الحقنة في العين يسحب هذا الماء. فالإنسان إذا صار معه مثل هذا، لكن ما أتوقع أن في زمانهم كان في حقنة أو شيء مثل هذا يعني في العين، لكن يعني شيء من الإجراء في العين. فالإنسان إذا أجرى أي شيء في عينه فسجد، ضغط الدم سيؤذيه. طبعا هو أكيد يجوز له في مثل هذه الحالات أن يصلي دون سجود، لأنه غير قادر على السجود، لكن هو نبههم إلى هذه المسألة، إلى أن تارك الصلاة، يعني يقول: من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. قول أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وسأله رجل: هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرا؟ قال: لا، وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وعن إذن الحسن هل قال: بلغني. يتكلم كما يقول المتأخرون، يقول لك الجحود؟ طيب جحود الحج ليس فرق بين الإسلام والكفر، جحود طاعة الوالدين، طاعة البر الوالدين، أليس جحودها كفر؟ جحود تحريم شرب الخمر أليس كفرا؟ إذن هو يتكلم عن عمل وليس عن جحود كما يقولون، لكن دائما هم يضيفون كلمات وكذا لكي يعني يتخلصوا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون يعني في الغالب يعني في ناس يمكن هو عنده تأويل متوهم كذا، الله أعلم، لكن في ناس لا، في ناس حتى لو بينت له يقول لك: أنا ما بدي أكفر تارك الصلاة، لأن يعني تاركوا الصلاة كثر. الله المستعان. وعن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وعن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. طبعا هذا مخالف للإجماع الذي نقل عن الصحابة، نقله عبد الله بن شقيق: ليس بني لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فهذا محجوج بالإجماع، الإجماع على أن هذه في الصلاة فقط وليس في باقي الأعمال. سياق روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإيمان تلفظ باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فالدلالة على أنه لفظ باللسان قوله عز وجل:

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج فنادي من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فله الجنة. فخرجت فلقيني عمر فسألني فأخبرته، فقال: ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له: دعي الناس يعملون، فإنهم إذا سمعوا اتكلوا عليه. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عمر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر، فأمسكت. قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل له جدة من مال بلغ سنا لم يحج إلا وضعت عليه الجزية. ثم قال: والله ما أولئك بمسلمين، والله لو تركوا الحج لقاتلتهم كما قاتلتهم على الصلاة والزكاة. وعن علي رضي الله عنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. وعن قبيصة ابن جابر الأسدي قال: قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما الإيمان؟ قال: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والجهاد والعدل. فالصبر منها على 4 شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن أبصر في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين على 4 شعب: على تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرات وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبارات فكأنما كان في الأولين. والعدل على 4 شعب: على غائص الفهم وزهرة العلم وروضة الحلم. فمن فهم فسر جميع العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس. والجهاد على 4 شعب: على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له. فقام السائل عند هذا فقبل رأس علي رضي الله عنه. عن وهب بن منبه قال: الإيمان عريان ولباسه التقوى ورأس ماله الفقه وزينته الحياء. عن عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن عشت أبينها لكم حتى تعلموا بها إن شاء الله، وإن مت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرتم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم. قول ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسبه إلا رفعه، قال: عرى الإسلام وقواعد الدين 3 عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، حلال الدم، تجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. وعن سليم الخشاب قال: كان هشام في حلقة بمكة، فقيل لهشام: ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ قال: كان الحسن يقول: قول وعمل. وعن الحسن بن جعفر بن سليمان عن أبيه قيل للحسن: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماح. قيل: فما الصبر والسماح؟ قال: الصبر عن محارم الله، والسماح بفرائض الله. في مشكلة في PDF. في 5 آثار ناقصة من PDF. إذا في واحد موجود عنده يقرأ. الكلى عنده نفس النسخة يمكن. في بعض ممكن عنده نسخة ورقية. راح ابعت لك، عندي نسخة انا اللي هبعت لك يا دغري. اقرأ. شايف فاروق أرسل الصورة بال في مشاكل عندي اهو. ايه تمام. قال عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال: الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حارون، فإذا وني قائدها لم تستقم سائقها، وإذا وني سائقها لم تستقم لقائدها. الإيمان بالله مع العمل، والعمل مع الإيمان، لا ولا يصلح هذا إلا مع هذا، حتى يقدمان على الخير إن شاء الله. القائد والسائق عندما يكون هناك يعني مثلا ناقة ولا شيء، الذي يسحبها من الأمام هذا يسمى قائدة، والذي يمشي خلفها يسمى سائقة. وعن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه سأل هشام بن حسان وهو في الطواف: ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ قال: قول وعمل. وعن زيد بن أسلم قال: لا بد لهذا الدين من 4: دخول في دعوة المسلمين. طيب. وعن السلام يحيى بن عليكم. سليم تمام مش حال بي دي اف. عن يحيى بن سليم قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. سألت سفيان الثوري فقال قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمر بن جميل فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وعن وكيع أنه قال: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. وعن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار. الشيخ محمد الصوت هيقطع، الصوت كلام هيقطع جيد يا شيخ، ما نسمع. من عندك، أنا أسمعه جيدا. طيب أكمل. نعم تفضل. وعن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وعن أبي سلمة الخزاعي قال: قال مالك بن أنس وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وعن أبي سلمة قال: قال مالك فذكر سواء فذكره سواء. وعن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول إن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. وعن إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال: سأل رجل من أهل خراسان: وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا، فقال أبو ثور: سألت رحمك الله وعفى عنك وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص، وقوله أو قول وعمل وتصديق وعمل. فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم، وأعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، أنه ليس بمسلم.